بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 24 والأخير من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى 4 أبواب. الأول باب ما جاء في الإقصاء سامع على الله، الثاني باب لا يستشفع بالله على خلق، الثالث باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، الرابع باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله، أي الحلف على الله سبحانه وتعالى، كأن يقول القائل والله لا يفعلن الله كذا، أو يقول والله لا يفعل الله كذا. قال عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال ذلك استكثارا واستكبارا لذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أي من الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان. قال: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، أي أبطلت عملك. قال العلماء: هذا المتألي أي الحالف جهل سعة كرم الله سبحانه وتعالى فعوقب بإحباط العمل. وهذا الحديث فيه دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها. ومذهب أهل السنة أن الأعمال لا تحبط إلا بالكفر، ويفسر حبوط العمل في الحديث على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته، وسمي إحباطا مجازا. ويحتمل أنه جرى من المتألي أمر آخر أوجب له الكفر، ويحتمل أن هذا كان من شرع من قبلنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرة، يعني قوله والله لا يغفر الله لفلان أهلكت عمله في الدنيا وجعلته خاسرا يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله لأنه يحبط جميع الأعمال. قال: الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وذلك لقول الله تعالى في الحديث: إني قد غفرت له وأحبطت عمله، وحبوط العمل يستوجب دخول النار. قال: الثالثة أن الجنة مثل ذلك، أي أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والشراك هو ما يوضع أعلى القدم من النعل، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث: إني قد غفرت له، والمغفرة تستوجب دخول الجنة. قال الرابعة: فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، يريد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. قال الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، أي غفر الله عز وجل له بسبب قول الرجل والله لا يغفر الله لك، وكان يكره أن يقال له ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلق، أي لا يجوز لأحد أن يجعل الله واسطة بينه وبين أحد من الخلق، لأنه يلزم من هذا أن الله في منزلة أقل من منزلة الخلق. قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نهكت الأنفس، أي ضعفت. قال: وجاء العيال، العيال هم من ينفق عليهم الرجل كالزوجة والأولاد. قال: وهلكت الأموال، أي الزروع والبهائم. قال: فاستسقي لنا ربك، أي يدعو الله أن ينزل المطر. قال: فإنا نستشفع بالله عليك، أي نستجير ونستغيث به عليك في أن تشفع لنا عنده بأن يوفقك على مساعدتنا، وهذا لا يجوز لأنه جعل الله واسطة بينه وبين خلق. قال: وبك على الله، أي نطلب الشفاعة بوجودك وعظمتك، وهذا جائز لا شيء فيه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. هذا فيه تنزيه الله عز وجل عما قال هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، أي أنزه ربي عما قل. قال: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحاب، أي حتى تبين آثر ذلك التغير في وجوه أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا من تكرير تسبيحي أنه صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك، فخافوا من غضبه فتغيرت وجوههم خوفا من الله تعالى. قال: ثم قال: ويحك. هذه الكلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى التعجب والمدح. قال: أتدري ما الله، أي هل تدري ما عظمة الله وجلاله؟ قال: إن شأن الله أعظم من ذلك، أي من أن يستشفع به على أحد. قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر قوله نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله، لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب، والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلق. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك كما تقدم. قال: الثانية تغيره، تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، أي لأجل انتهاك حق الله عز وجل. قال: الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، وذلك لأنه يقتضي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شافعا لنا عند الله عز وجل. قال: الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. قال: الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء كما تقدم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، أي ما جاء في حماية التوحيد عن الأقوال والأعمال والاعتقادات الباطلة وسد الطرق المفضية إلى الشرك. قال: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى. قال العلماء: منعهم أن يدعوه سيدا مع قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وقوله لبني قريظة قوموا إلى سيدكم، يريد سعد بن معاذ رضي الله عنه، من أجل أنهم قوم حديث عهدهم بالإسلام، وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كالسيادة بأسباب الدنيا، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الثناء عليه وأرشدهم إلى الأدب في ذلك. قال: قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي عطاء للأحباء وعلوا على الأعداء. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، أي ادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله تعالى، ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤساءكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو بعض قولكم، أي دعوا بعض قولكم واتركوه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذنكم جريا، والجري هو الوكيل ويقال الأجير أيضا. والمعنى: تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه، كأنكم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه. قال المؤلف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إلا يحملكم على اتباع الهوى وترك أوامر الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، وهي كونه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. قال ابن القيم رحمه الله: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم وجوزه قوم، والصحيح الجواز، وذلك لحديث قوموا إلى سيدكم، لأن السيد إذا أطلق على الله تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب، لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، يقول السيد الله تعالى تبارك وتعالى. قال الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، أي لم يقل الرجل إلا الحق، ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لئلا يكون وكيلا وأجيرا للشيطان. قال الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي التي أنزلني الله إياها فلا تتعدوه. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، أي وما عظم هؤلاء المشركون بالله الله حق عظمته حين أشركوا به غيره، والأرض كلها قبضته يوم القيامة. قال تعالى والسماوات مطويات بيمين، أي السماوات كلها مرفوعة مطويات بيده سبحانه وتعالى. قال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزيها وتبرئة لله عما يشرك به هؤلاء المشركون. ثم قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عالم من علماء اليهود، فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. قال وفي رواية للبخاري ويجعل السماوات على إصبع والماء والثرى أي التراب على إصبع وسائر الخلق على إصبع، هذا فيه إثبات صفة الأصابع لله تعالى. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أي الظلمة القهارون، أين المتكبرون أي بمالهم وجاههم وخيلهم وحشمهم، ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله. لفظة الشمال اختلف العلماء فيها، منهم من قال ومنهم من قال محفوظة ليست بشاذة، وقال العلماء إذا كانت لفظة شمال محفوظة فهي لا تنافي قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى، فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص. وعلى كل فإن يديه سبحانه وتعالى اثنتان بلا شك، وكل واحدة غير الأخرى، وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى بل كلتا يديه يمين. والواجب علينا أن نقول إن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها، ولا منافاة بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، وإن لم تثبت فلن نقول بها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وهذا الاستفهام للتحدي. ثم قال وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة نبات صغير الحجم، وهذا فيه بيان عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، والترس هو الدرع الذي يصد به ضربات العدو. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، أي ألقيت في صحراء واسعة. قال وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، أي مع بعد المسافة بيننا وبين عرشه سبحانه وتعالى فإنه لا يخفى عليه شيء. قال: ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. قال: وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسول أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف أي سمك كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وهذا الحديث ضعيف جدا. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة كما تقدم. قال الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها كما تقدم من قول الحبر اليهودي. قال الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك كما تقدم. قال الرابعة: وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم كما تقدم. قال الخامسة: التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى كما تقدم. قال السادسة: التصريح بتسميتها الشمال، وقيل إن لفظة الشمال شاذة وقيل محفوظ. قال السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك كما تقدم. قال الثامنة: قوله: كخردلة في كف أحدكم، هذا في إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى. قال التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات كما تقدم. قال العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي كما تقدم. قال الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء، العرش هو سرير الملك، والكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. قال الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء؟ 500 سنة. قال الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي؟ 500 سنة. قال الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء؟ 500 سنة. قال الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء كما تقدم. قال السادسة عشرة: أن الله فوق العرش كما تقدم. قال السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض؟ 500 عام. قال الثامنة عشرة: كثف كل سماء 500 سنة، أي سمك كل سماء 500 سنة. قال التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة كما تقدم. ثم ختم رحمه الله تعالى كتابه بقوله: والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة الدرس: السؤال الأول: اشرح باب ما جاء في الإقسام على الله شرحا مجملا. السؤال الثاني: ما معنى لا يستشفع بالله على خلق مع ذكر حديث على ما تقول؟ السؤال الثالث: هل يجوز إطلاق لفظة السيد على غير الله تعالى مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الرابع: ما تفسير قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية مع ذكر حديث على ما تقول؟ وبهذا يكون انتهينا بفضل الله تعالى من دراسة كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل عملنا كله خالصا له سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من عباده المحسنين، وأن يغفر لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن. هذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.